تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وتعالى طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. بدأت هذه السورة الكريمة بالحروف المقطعة، حروف التهجي. وفي القرآن 28 سورة بدأت بهذه الحروف المقطعة، منها 24 جاء ذكر القرآن بعدها، وأربع فقط لم يجئ ذكر القرآن بعدها. وهذه الأربعة في مريم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وفي العنكبوت ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وفي الروم ألف لام ميم، غلبت الروم، ونون والقلم. أما سائرها فجاء ذكر القرآن بعدها، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، ألف لام ميم طاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ثم القصص، طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، مرتين في الجاثية وفي الأحصاء. ياسين، والقرآن الحكيم. صاد، والقرآن ذي الذكر. قاف، والقرآن المجيد. بعد كل هذه الحروف المقطعة يرد ذكر القرآن. ومن ثم قال بعض العلماء كأن هذه الحروف أعلام أو أسماء لكتاب الله عز وجل. وقال بعض العلماء إن هذه الأحرف لم يدر العرب لها كنها، وتحيروا فيها برغم أنها من جنس حروف التهجي. ليظهر الفرق بين كلام الله عز وجل وبين كلام الخلق، كما ظهر الفرق بين خلق الله عز وجل وفعل الإنسان. هذا التراب يأخذه الإنسان فيصنع منه فخارا أو يصنع منه آلة في غاية الجمال، لكنه لا يستطيع أن يخلق فيه روحا تدب دبيبا. فخلق الله عز وجل الإنسان من التراب ونفخ فيه من روح، فكانت هذه الروح. ويأخذ العباد التراب ويتأنقون في الصنع فلا يصلون أبدا إلى عشر معشار ما فعل الله بالتراب. لترى الفرق، هذه أحرف تهجي من جنس ما تكتبون وما تتكلمون وما تقرؤون، ايت بكنهها. وقال بعض علماء اللغة وهو قطرب، وهذا لقب له واسمه محمد بن المستنير، وانما لقبه بقطرب شيخه سيبويه، لان قطربا هذا كان مجدا في الطلب، فكان يبكر بالليل فيقعد على باب شيخه سيبويه، فكلما خرج رآه قاعدا على الباب قال: ما أنت إلا قطرب ليل. وقطرب هذا دابة أو دويبة صغيرة لا تمل من السير ولا تقطر. قال قطرب هذا: إن ذكر الحروف المقطعة في القرآن المجيد تنبيه ولف للنظر. إذا سمع الرجل ألف لام ميم فيستغرب: إيه ألف لام ميم؟ ما معناها؟ فيعطي سمعه وانتباهه كله لما يأتي بعد ذلك لعل فيه تفسيرا لهذا الإبهام. فإذا أعطى سمعه وأعطى حواسه كلها لما يأتي بعد ألف لام ميم قرعه القول المبين. وهذا تفنن في إيقال الحجة. ولذلك لما يذكر القرآن الكريم يذكر بهذه الصفة الكاشفة: مبين، تلك آيات القرآن المبين. هذه صفة كاشفة للقرآن، القرآن بين ليس فيه إبهام، بين في الجملة، لا تطلب معنا إلا وجدته فيه، يكفي قدرك. وإنما كان مبينا لتقوم الحجة به، إذ لا يقوم الحجة بمبهم لا يفهم. لذلك تكررت هذه الصفة الكاشفة في القرآن الكريم: تلك آيات القرآن المبين. وهذه حجة على من يزعم من العلماء المتأخرين أنه لا يشترط الفهم لإقامة الحجة. سبحان الله، كيف لا يشترط الفهم؟ والله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الزنجية ما فهمنا شيئا، ولما قامت الحجة بكلامه. لو أنزل الله عز وجل القرآن بالفارسية مثلا ما قامت الحجة علينا به. لذلك قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وما نعقل إلا إذا قامت الحجة، ولا تقوم الحجة إلا إذا كان بينا. أغلب الإشكال يأتي من الإجمال، لفظ المجمل مشكل إذ تتحير فيه الأفهام، فيفهمه إنسان على شكل وآخر على شكل، مثل الآيات المتشابهات في القرآن. الآيات المتشابهات لها أكثر من معنى، تتحير العقول في فهمها فيشرق هذا ويغرب ذلك، بخلاف المبين. وأسوق لك حكاية، قصة حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم واقعة رواها الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة في 300 غازي، فقال بنو جزيمة لخالد: صبأنا صبأنا، يريدون أن يقولوا يعني خرجنا من ديننا إلى دينكم. وهذا معنى صبأ، صبأ معناها انتقل من دين إلى دين. فلما استخدمها العرب الذين خرجوا إلى دين الإسلام صارت علما على الكفر، فيقال فلان صبأ يعني كفر، خرج من دين آبائه إلى دين آخر. لكن أصل الوضع اللغوي للكلمة صبأ معناها انتقل من دين إلى دين، لكن صارت علما عند العرب على الكفر. فلو قال رجل صدأ فلان يعني كفر، اصطلاح عرفي. فبنو جزيمة لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فأرادوا أن يقولوا خرجنا من ديننا إلى الإسلام إلى دينكم، فقالوا صدأنا، فاستخدموا الأصل اللغوي. إنما خالد بن الوليد نزلها على العرف، نزل هذا المصطلح على العرف الذي يعرفه، فبقى يعني كفر، يعني انتم بتقروا بالكفر، يعني انتم بتقولوا كفرنا. فأوزعهم تقتيلا، قتل منهم جماعة كثيرة لأنهم يعلنون الكفر، ثم دفع إلى كل رجل بأسير. وفي الليل أرسل خالد من ينادي: من كان معه أسير فليقتله. بنو سلمة قتلوا أسراه، أما عبد الله بن عمر فقال: والله لا أقتل أسيري ولا يقتله أحد من أصحابي. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء مرتين وهو يقول: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. روايتان: تبرأ من صنعه، قتل مسلمين. الإشكال كله في هذه الكلمة المجملة التي قالها الناس فنزلها خالد على العرف، وهم قصدوا بها المعنى معناها الأصلي، انتقلوا من دين إلى دين. كل إشكال يأتي من الإجمال، لذلك انتفى هذا الإشكال عن القرآن لأنه مبين، مبين كاشف. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر، لأنه مبين. فهل من مدكر؟ أحكام الله عز وجل وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن طائفتين. طائفة يقول فيها العلماء معقول المعنى، هذا كلام معقول المعنى، والطائفة الأخرى يقولون فيها هذا كلام لا معقول المعنى. فالقرآن كله يندرج تحت هاتين، والسنة كلها تندرج تحت هاتين. معقول المعنى يعني ظهرت لنا الحكمة من تشريعه، فصار الكلام معقولا بالنسبة لنا مفهوما. سائر الأحكام الشرعية كلها معقول المعنى لنفهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، إنكم إن فعلتم قطعتم أرحامكم. الحكم هو النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في آن واحد. لا تتزوج خالة امرأتك ولا عمة امرأتك وامرأتك معك، حرام، ده الحكم. طيب لماذا؟ قال: إنكم إن فعلتم قطعتم أرحامكم. فبين لنا علة الحكم، لماذا منع الجمع؟ حتى لا تقطع الأرحام، لأنه معلوم إذا تزوج الرجل بامرأتين يكون بينهما ما يكون بين الضرائر في التنافس على قلب الرجل، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إن لي جارة ضرة، أفأتشبع من زوجي بما لم يعطني؟ يعني أكذب أتشبع، أقول إن هو مثلا قال لي أوامر طلبات أنا تحت أمر، لو طلبت لبن العصفور احضره، لأن الرجل لم يقل هذا الكلام، وهي تقول هذا الكلام أمام جارتها، فماذا يحدث؟ يتقلب قلب المرأة الأخرى، يبدأ تنافس. من أغرب ما رأيت في هذا المضمار رجل تزوج بامرأة أخرى، فطاس عقل المرأة الأولى والعقل فيهن قليل، فإذا طاس هذا القليل فنسأل الله السلامة، طاس عقلها اعمل ايه؟ تكتب رقم تليفون المرأة الأخرى على أوراق النقود تحت هذه العبارة: إذا أردت أن تقضي وقتا جميلا فاتصل بالهاتف الفلاني، الساعة 1 بالليل، 2 بالليل، 3 بالليل، الهاتف يرن، يرفع السماعة: أيوة احنا تحت أمركم، ماذا تريد؟ أنت اللي طلبانة، تغلق السماعة، يطلب الرقم، تنتظر. فإذا غيرت المرأة الرقم تحصل عليه بطريقتها الخاصة، إن كيدهن عظيم، تكتب على أوراق النقود، حتى استحالت حياة المرأة إلى جحيم. جاء الزوج الضعيف الذي لا شخصية له، ماذا تريدين أيها المرأة؟ طلق، خلاص نطلقها طلاقا صوريا، طلقها عند المأذون وأرجعها في الحال. وأخذ الورقة للمرأة الثانية: تفضلي. المرأة الأخرى تفضلي هذه الطلاقة، أخذته صورته أعطته الفتيمة، ثم صورت من هذه الفتيمة 20-30 صورة علقتها في باب العمارة. لماذا تعلقينها؟ حتى يعلم الناس ان دخولك على هذه المرأة زنا، وانها ليست امرأة، وهذه قسيمة الطلاق الرسمية. تصور لو ان المرأة فعلت هكذا مع خالتها، او فعلت هكذا مع عمتها وهي من اوثق صلة الرحم في الوسطى من الدرجة الاولى، فكيف اذا جمع الرجل بين المرأة وخالتها، بين المرأة وعمتها؟ إنكم إن فعلتم قطعتم أرحامكم. إذا ذكر لنا الحكم وهو التحريم ثم علل لنا الحكم ليكون معقولا لنا، حتى لا يطيش رجل يقول أنا أحب خالتها أحب عمتها، فيقال لا، إن في الجمع بينهما مفسدة عظيمة، وهي قطع الرحم، قطع الرحم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن الله عز وجل لما خلق الرحم قامت وأخذت بعضاضة العرش وقالت: إني أقوم منك مقام العائد من القطيع، فقال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلت وأن أقطع من قطعت؟ الله عز وجل لما حرم على بني إسرائيل الطيبات بين لنا لماذا حرم، قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا. فلو أنت تعقل هذه المسألة وتعلم أن الظلم من عاقبة الظلم أن يحرم عليك ما كان حلالا لك قبل ذلك، لا تتقي الظلم. الحكم إذا جاء معللا كان أوقع في ثباته على القلب، كان أوقع، لأنه يقيم الحجة ويزيل الريبة ويزيل الشك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمرنا بإعفاء اللحى عللها: أعفو اللحى وقص الشارب، هذا هو الحكم، الحكم يفيد الوجوب. طيب لماذا؟ لماذا يا رسول الله أوجبت علينا إيجابا، فرضت علينا فرضا أن نعفي لحانا؟ لماذا؟ قال خالق اليهود والنصارى. فيأتي المسلم صاحب عقيدة الولاء والبراء الذي يجرأ أن يختلف في عدوه ويذوب فيه، فيقول هذه صفة كاشفة لي تميزني، إذا أنا لابد أن أحرص عليها، لأن مخالفة اليهود والنصارى مطلوبة لذاتها. ولا يقول أن قائم اليهود القسيس ملتحي والحاكم ملتحي والجماعة التعزية في الهند أطول لحى من المسلمين، ما هؤلاء كفر. ومعروف عند العلماء الحكم إذا علل بعلة فيبقى الحكم ما بقي في العلة، كما لو ذهبت إلى الطبيب قلت أنا أشتكي من معدتي، ما هي العلة؟ المعدة مريضة، فقال لك الطبيب لا تأكل اللحم، ما هو الحكم؟ تحريم اللحم، ده حكم الطبيب. ما هي العلة التي من أجلها حرم علي الطبيب اللحم؟ وجع المعدة. ضللت شهر شهرين تاخذ العلاج، رفع الله العلة، ذهبت إلى الطبيب قال العلة زالت فكل اللحم. يبقى لما زالت العلة زال الحكم، لكن لو بقيت العلة يبقى الحكم. ده معنى كلام العلماء، الحكم والعلة مربوطين ببعض، لا يزول الحكم إلا بزوال العلة. طيب فواحد يقول طيب فما اليهود أعقوا لحاف حقمات والقدس أعقوا لحاف، إذا كنا سنقارب اليهود والنصارى لأجل اللحية وهم أعقوها يبقى الصواب إن إحنا نحرص اللحية، فترى مثلا مخالفة يبقى الصواب أن نحلق اللحية دائما، فنقول لا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال خالق اليهود والنصارى. أنا إنما أشرح هذا لأبين معنى كلمة معقول المعنى، لأن هذا يفيدنا جدا في معرفة أن القرآن مبين أم لا. ثم ما فائدة هذا البيان في إقامة الحجة؟ خالف اليهود، كلمة يهود بدون الألف واللام اسم جنس، اسم على جنس معين، كما لو قلت مثلا طائر، بهيمة، رجل، امرأة، كل هذه تسميات لأجناس مختلفة، حجر، شجر، مدر، ماء، كل هذه أسماء على أجناس، فده اسم مثل اسم الجن، جنس الرجال، جنس النساء، جنس الحجر، جنس المدر، جنس الشجر. اليهود اسم على طائفة معينة، نصارى اسم على طائفة معينة. العلماء يقولون إذا دخلت الألف واللام على أي اسم جنس يفيد الاستغراق، الاستغراق يعني يفيد كل من له هذا الوصف. فكلمة اليهود، اليهود في العالم 15 مليون، فلو قلت اليهود يبقى المقصود بهذه التسمية كل من دان بدين اليهود ليس الحقمات فقط. لو قلت النصارى يبقى معناها أن هذا الاسم يدخل تحته كل من زال بدين المسيح وليس القدس فقط، وهكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول لنا خالق اليهود والنصارى، يعني خالق كل اليهود أو عموم اليهود، خالق عموم النصارى، في بلد مثل بلدنا كم نصراني موجود؟ وإذا إحنا هذه المحافظة 4 مليون موجود مثلا، يعني إذا يعني بحبحناها معاهم 100,000 مثلا، 200,000 كم ملتحي فيهم؟ في 200,000 لو عددت لي 10 لكنت عملاقا. لا يعطي لحيته من القصص إلا الشيخ الكبير، إنما الشباب الصغير لا يعطون لحاه، ولا يعطي لحيته وهو شاب إلا متعصب ملتزم، إنما سائرهم يحلقون. ولذلك انت ترى كل لحى القدس بيضاء، مما يدل على انه لا يعطي لحيته في هؤلاء الا الكبير بعد السن، وقلما تجد شابا يعطي لحيته من القدس. فلما النبي عليه الصلاه والسلام يقول خالف اليهود خالف النصارى، فتكون النسبه نصف الالف نصف الالف اعفو لحاهم، اذا الحديث باقي، لان السواد الاعظم من النصارى يحلقون لحاهم، والسواد الاعظم من اليهود يحلقون لحاهم، والسواد الاعظم من المجوس والصابئه يحلقون لحاهم. اذا باقي الحكم لا معارض له ولا مخالف. سلمنا جدلا انهم جميعا اعفوا لحاهم، 15 مليون يهود ملتحي، 5 مليون مثلا نصراني ومجوسي وصابئي ملتحي، ما لنا علاقه بالذين ليس لهم كتاب. لو جميعا اعفوا لحاهم هل نحلق اللحيه؟ يقولوا لا، لان اللحيه من سنن الفطره، وسنن الفطره هي القدر المشترك بين كل الشرائع لا تتغير. فاذا اعفوا لحاهم فقد سلمت فطرتهم في هذه الجزئيه، فنحن مامورون بسنن الفطره كما ان اليهود مامورون بها، كما ان النصارى مامورون بها، لما لا نحلقها ايضا حتى لو اعطوا جميعا لحاهم. اذا الرسول عليه الصلاه والسلام علل هذا الحكم، انت اذا سمعت هذا التعليل وقر في صدرك الحكم واشتفى قلبك واشتفى قلبك، هذا من شأن القسم الاول معقول المعنى. ومنه ايضا قوله عليه الصلاه والسلام كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها، اذن بعد نهي، نهيتكم فزوروها، كان نهي ثم اذن. طب لماذا اذن بعد النهي؟ قال فانها تذكر بالاخره. ما هي عله الاذن بعد النهي؟ تذكر بالاخره. فهذا نذب لنا ان نزور القبور تذكر بالاخره. يبقى الحكم معقول، معقول مفهوم بالنسبه لنا. القسم الثاني لا يذعن له ولا ينقاد الا اهل الايمان، وهو قسم لا معقول المعنى. يفرض عليك حكما لا تدري له معنى، لا تدري له علة. اهل الايمان يقولون سمعنا واطعنا وان لم نفهم معنى. انما الذين يريدون ان يؤمنوا بعقولهم يقول لا، ده ربنا رب عقول، وربنا ركب العقل فينا ليفهم، انا لا افعل حتى افهم. فهذا القسم ابتلاء محض ليرى الله عز وجل منا تمام القياس تمام التسليم، كمثل تحميل الحجر، مع ان الاسلام اتى والحجر يعبد، فكان المقتضى الا يعظم حجر حتى لا تتكرم الوثنيه وتعظيم الاحجار الى بعض الذين اسلموا حديثا يعبدون الحجر. اذا قلت لك قبل الحجر، وهذا الرجل حديث عهد باسلام قريب عهد بوثنيه، ربما وقع في صدره ان هذا الحجر عظم لامر ما فيعبده، فكان المقتضى الا يعظم حجر. ومع ذلك قيل لك قبل الحجر، وأبان عمر بن الخطاب لنا عن ذلك فقال كما في صحيح البخاري والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، يعني لا أجد لك مسوغا، لماذا أقبلك؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، انقياد التسليم. لماذا نسعى بين الصفا والمروة وهناك المسجد مكيف وينامون في المسعى ينامون، لماذا نسعى ونجري 450 متر و 450 متر يعني قرابة كيلو متر مربع قيادا وإيابا، لماذا نطوف؟ كل هذه لا معقولة في المعنى، لماذا نضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ لماذا نرفع أيدينا في تكبيرة الإحرام؟ كل هذه لا معقولة المعنى، يعني لم يظهر لنا وجه الحكمة من تشريعها. قد يجد الباحث في مثل هذه الرموز فيكتشف علة، لكن تبقى المسألة اجتهادية لا تعم، فلا يتغير حكمها وبيانه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرنا في الخطبة الماضية قصة إبراهيم الخليل مع إسماعيل عليهما السلام، لما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن تبارك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. هذا الذبح الذي تذبحه في كل عام رمز، ومن شأن الرمز أن تفكر لماذا أمرت به، فكلما اتسع مدركك على المعاني كلما ظهرت بمعنى الرمز أو ببعض معناه. إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل فيه إن إبراهيم كان أمة. لماذا كان أمة؟ لأن الله عز وجل لما ذكره في سورة الصافات قال وإن من شيعته إلى إبراهيم، أي من شيعة نوح، إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ جاء ربه بقلب سليم. أنا أكشف لك عن الأرض لتدرك معنى الفرع. جاء ربه بقلب سليم، هذا هو أصل البناء العظيم الذي بنى عليه إبراهيم عليه السلام، التسليم بذبح الولد مع حاجته إليه. قلب سليم ليس فيه إلا الله، فهذا القلب السليم هو قاعدة البناء كله. والقلب أيها الإخوة الكرام لا يموت فجأة أبدا، القلب لا يموت فجأة. إذا مات قلب إنسان فقد سبقته سنون طويلة من الغفلة، فلا زالت الشبهات تدب إليه دبيب النملة السوداء على الصخر الصماء في الليلة الظلماء، لا يحس به حتى أكل القلب. ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات، مش لا تتبعوا الشيطان، لا تتبعوا خطوات، إن الشيطان لا يأتيك فيهجم عليك مرة واحدة، هو أذكى من هذا، ليس أحمق ولا أخرق حتى يهجم على القلب مرة واحدة، إنما هي خطوات. قلب مات إذا له رصيد عظيم من الغفل سبقته، لأن هذه هي طبيعة الملك، طبيعة الملوك لا يستطيع أحد أن يغتالها بسهولة. إذا أراد رجل أن يصير رئيس أو ملك أو أمير يخطط له سنة أو سنتين حتى يعرف مخرجه ومدخله، وكم حارس يكونون عليه في الصباح، كم حارس يكونون في المساء، ومتى يخرج خلفه، ومتى يخرج وحده، له جدول موال طويل. لماذا؟ لأنه ملك فمحاط، هناك حرس شديد بخلاف أحد الناس، مدير عام، مدير فرع، سهل السيادة، ارتيال وزير أسهل من ارتيال رئيس، لأن الحيطة على الرئيس أو على الأمير أشد. فهي دي طبيعة الملوك، والقلب والقلب ملك البلد لا يغتال أبدا بسهولة. كما لا يكاد الملك بسهولة. إذا الرصيد في الفهم عن الله عز وجل استقامة هذا القلب. القرآن مبين، لماذا نقرأه ولا نفهم؟ معناه مبين، هذا استمرار لهذه الغفلة. الشيطان لما ذكر الله عز وجل عداوته قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يعني لا هو عدو مستتر، وقد أظهر أبان الله لنا وكشف عن طرائقه في المنزل وفي الدخول على القلب. وكذلك كشف النبي صلى الله عليه وسلم طريقة ازدياد الشيطان للقلب. يبقى مبين، ومع ذلك تجد بعض الناس يتحالف مع هذا الشيطان ويوقع معه اتفاقية أن يفيد للإسلام وأهله ولله ورسله ولأولياء الله إلى آخر الأمر. وما في مانع أبدا يتناقض في أحكامه، ما هو بيخاطب الصم البكم العم، لا مانع. عن قبل الماضي قرار من حفل المنتخبات أن يدخلن الجامعات والمدارس، لأنه لا يوجد نص في الدستور على تحديد جي معين، وهذا داخل في إطار الحرية الشخصية ومنع المرأة من النقاب اعتداء على الحرية الشخصية، وهذا بخلاف ما نص عليه الدستور. يعني كانت ثلاثة العام الماضي أول امبارح قرار منع المنتخبات من دخول الجامعات ومن المدارس. أين الحيثية التي قلتم إن الدستور ينص عليها؟ راح قال إن لا يوجد في كتاب الله عز وجل ولا في السنة، وكذبوا والله كاذبون أمر بإيجاب النقاب أو بمشروعية النقاب. يبقى المسألة طالما كده متروكة بقى لولي الأمر، امرأة إن هذا النقاب منه مجال يبقى له أن يمنع. طيب أجيبونا عن الذي قلتموه في العام الماضي إن لا يوجد نص في الدستور على تحديد لي معين للمرأة، وإني فرض منع المرأة لأن قد اعتداء حرية شخصية. أين ذهب هذا؟ يخاطبون الصم البكم العم، لا مانع، لا مانع من التناقض العلني، لا مانع. ويمنع العفيفات، لماذا؟ مشاكل. ضبطنا لص منتكس وضبطنا مجرم أراد أن ينفذ الجريمة وهو لابس نقاب. طيب يا جماعة كلمونا بالعقل، أنتم تنشرون في الجرائد الرسمية واحد منتحل صفة ضد الشرطة وعمل نفسه مأمور وأخذ الفلوس من الناس وضربهم عن فساخرة، طب ما تلغوا بس الشرطة، الغرب والغربة هذه يتل تماما لا فرق. امرأة منتقل تدخل الجامعة، لماذا توكل رجلا يكشف عن وجهها؟ لا يوجد موظفات، لماذا تتعسفون؟ لا تعسف، هذا عسف وخز، يضع يده في يد الشيطان ويحارب الله ورسوله إلى آخر رمى. قلب لا يموت إلا إذا سبقته السنون من الغفلة. شيطان عدو مبين، عداوته ظاهرة. ولذلك قال الله عز وجل للذين تحالفوا معه ضد أولياء الله عز وجل أفتتخذونه، بعد هذه العداوة البينة التي لا تخفى على أعمى، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لهم عدو؟ بئس للظالمين بدلا، بئس البدل أن تترك الله عز وجل وتتخذ أولياءه الشيطان. هذا الهام الكبير مبني على قلب سليم، فخف على هذا القلب السليم أن يذبح الولد، فقيل لإخلاصك فيظل هذا رمزا إلى أن تقوم القيامة. والإخلاص يوصل، الإخلاص يوصل، أخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. هذا عبير الإخلاص وعبقه إلى قيام الساعة نذبح احتراما لهذا الرمز. فهذه طبيعة الرموز قوية عالية محترمة، سعي الصخر المر رمل، الطواف رمل، تقبيل الحجر رمل، ومن شأن الرمل أن تحترم. والعاقل هو الذي يقلب نظره في الرمز ليحظى بمعنى أو ببعض معنى، فإن عجز أن يحظى بمعنى فليسلم فليسلم. هذا هو القسم الثاني الذي ابتلانا الله عز وجل به ليرى انقيادنا وتسليمنا لأوامره. يبقى معقول المعنى ولا معقول المعنى؟ الأول أغلب الأحكام التشريعية تندرج تحت معقول المعنى، فما من حرام حرمه الله ورسوله إلا ومعناه معقول بالنسبة لنا ولو في الجملة، وما من واجب أو مندوب أو مباح أمرنا به إلا وله معنى وحكمة ولو في الجملة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل